بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله. نأتي الآن إلى درس الفلسفة. اليوم حنبدأ إن شاء الله من اليوم في دروس الأنطولوجيا اللي أخذناه لحد الآن. إيش كان هو؟ مهتم بالفلسفة معنا أنت. إيش اسمه؟ الفلسفة اسمه إيه؟ آخر شيء؟ كله مش آخر شيء، كل الدروس أخذناها كل لحد الآن في الفلسفة تتعلق بماذا؟ إبستيمولوجيا. إبستيمولوجيا يعني نظرية المعرفة، نظرية. وإحنا قلنا مباحث الفلسفة بشكل عام كمبحث ثلاثة: إبستيمولوجيا وإيش؟ وأنتولوجيا، أنتولوجي مباحث الوجود. اليوم إحنا نبلش فيها، هنعطيكم مقدمة بسيطة وسلسة هتحببكم في الأنتولوجيا، معناها أصعب شيء، هي أصعب شيء على إطلاق الأنتولوجيا. وآخر شيء سهل ولطيف، ألطف شيء هذا الأكسيولوجيا اللي هي القيم، مباحث القيم، الفاليوز والفيرتشز والكلاسات، هذه هي هذا سهل. الحق والخير والجمال، الحق والخير والجمال، الجمال استيتيك والخير ايثكس، وبعدين الاول هذه العلاقه بالإبستيمولوجيا، المنطق ونظريات المعرفه، هي الحق هذا بس، حيكون سهل علينا هذا. هذه الفلسفه بشكل عام. فاليوم اذا ايش اول دروس الانطولوجيا، اللي سموها انطولوجيا باللاتيني أنتولوجي، مش أو أنتولوجي، اللي هو مباحث الوجود. مباحث الوجود هي التي تهتم بها الفلسفة الماوراء طبيعية أو الميتافيزيكس، الميتافيزيقا بسموها العرب، الميتافيزيقا ماوراء الطبيعة. ليش؟ هشرح لكم الشغلة هذه ببساطة. أول شيء استدل التسمية هذه ميتا لانجوج، يقول لك ميتا هيستوري، ميتا كذا، ميتا فيزيك، فيزيك الطبيعة، صح؟ ما وراء الطبيعة. مش أرسطو اللي سماها هيك، لا، في الحقيقة اللي يقولك أرسطو، لا مش أرسطو، لا أحد تلاميذ أرسطو اللي رتب أعمال أرسطو وشرحها ونسقها وصنفها، رتبها بطريقة معينة. لما انتهى من ترتيب أعمال أرسطو اللي بحث فيها موضوعات طبيعية، موضوعات طبيعية، انتوا عارفين الفلسفة كانت أم العلوم، أم العلوم، يبحث في علم النبات وعلم الطب الصحة وعلم الحيوان وعلم الأرض، شغلات كلها، وأرسطو تكلم في شغلات هذه كلها، شيء غريب. فقال لك هذه المباحث الطبيعية. أجي بعدين المباحث اللي حنفهمها اليوم، الشيء هذه اللي بتدرس الوجود بما هو، أو الموجود بما هو موجود، يعني الموجود المطلق بسموه، مش الحديد ومش اللحم ومش النار ومش الماء ومش التراب، مش هذا الموجود بما هو موجود، as being، يعني موجود كما هو، as such بقوله كمان، as such أو as being، being as being أو as such، اللي هو كما هو من غير قيود، من غير قيود، كموجود من حيثية فقط الوجود، هذا اسمه الوجود المطلق. فرتبها حتى بعد إيش؟ بعد مباحث الطبيعة، بعد الأشياء اللي درسها أرسطو من الطبيعيات، وقال عنها إيش؟ يعني الميتا اللي أجت بعديها. وين أجت بعديها؟ في الكتب. يعني هذه أول فصول كان في الطبيعة، وهذا الفصول الآن في الكتاب نفسه جاءت بعديها، فسمها الميتا، ميتا فيزيك، البحث الطبيعة. وبعدين خلص الناس نسيوا أصل التسمية هذه، وصارت كلمة هيك علامة على هذا المجال من البحث الفلسفي، يسموها الميتا فيزيك، ميتافيزيقا، ما وراء الطبيعة، ما بعد الطبيعة. وفهمنا مش ما بعد الطبيعة حسيا أنه هي الكون وهي عنده جرينس مثلا وبعدين تبدأ، مش هذا هو، لا. عشان هيك في ناس، وهذا شيء مضحك، أنا استمعت وذكرتها في الدرس، نتدعى بعض الناس، لكن للأسف عيب، يعني عيب يكون أكاديمي ويقول أنا بدرس له 50 سنة في الجامعة وأنت لا تفهم ما معنى ميتافيزيق. يفكر ميتافيزيق على شيء بس الأشياء اللي العلاقة بالجنة وبالنار والملائكة وبالجن والأشياء اللي، لا يا حبيبي، هذا ندرس ميتافيزيقيا وهذا، بس مش هذا العاد، لا، توجد الوجود بما هو موجود من غير ما ناخذ تشخصات له. فطبعا هذه هي، مش معناها يعني حسيا اللي بعد الطبيعه، غلط، عم هذا مش فاهم في حياته ولا قرا حتى كتيب في الفلسفه للاسف، ويدعي لك بحث ميتافيزيقي مش عارف ايش بحكي. كويس. اذا الموجود المطلق هو موضوع الميتافيزيقا، موضوع الانطولوجيا. هتقولي ايش علاقه الانطولوجيا بالميتافيزيقا؟ هي نفسها. طبعا في ناس حطوا شغلات هيك بسيطة، مش هنصدع روسكو بها، هي نفسها الميتافيزيقا درسها الحقيقي أنطولوجيا، مش اكسيولوجيا ولا ايه ولا ابستمولوجيا، لا، درس الحقيقي انطولوجيا، هذا الميتافيزيق هو هذا، واضح؟ طيب، فنأتي الآن إلى مفهوم الوجود، مفهوم الإكزيستنس، الوجود. هذا المفهوم بدهي أنتم شايفينه ولا غير بدهي؟ بدهي، هذا أبده المفاهيم، زي ما شفنا مفهوم العلم بدهي جدا جدا، يمكن أكثر منه بداهة، فوق البداهة مفهوم الوجود. ولذلك إذا كان هو أبده أو أكثر مفاهيم بداهة يستحيل تعريفه، مش هتقدر تعرفه. أنا بعرف الوجود بكون جاهل، هذا كيف تعرفه؟ تعرف الوجود؟ مستحيل، من الصعب، من المستحيل، مش بصعب، من المستحيل، من المستحيل أن تعرف إيه الوجود، لأنه التعريف عموما كيف بصير؟ احنا أخذنا دروس خاصة عن التعريف وشروط التعريف والتعريف بالحد وبالرسم والناقص والتام، وأنا صحيح؟ فالآن كيف أنت ممكن تعرف؟ وليش بتعرف؟ بتعرف الشيء غير الواضح بشيء أوضح منه، ما بصيرش التعريف بالعكس، أنا عارف شيء إيه؟ واضح بشيء غامض. واحد قال لك ايش هو الاسد؟ تقول له القسوره. لا والله عرفته، طبعا تعريف اسمي وفاسد، تعريف اسمي غلط اصلا، هو تعريف اسمي هذا مش تعريف منطقي، تعريف اسمي لكن ما ينفعش هيك فاذا بدك تعرف انت الوجود كيف تعرفه؟ هو داخل في كل تعريف اصلا. اي شيء من الهليات البسيطه، اي شيء من الهليات البسيطه، واخذنا الهليات البسيطه والهليات ايه المركبه، اذا منسوه معروف يدخل فيه الوجود. يعني لما نقول الكوب، الكوب من البورسلين، الكوب من الخزف، داخل في الوجود. بالانجليزي is، بالالماني ist، بالفارسي ist، ist يكون، يوجد، هو يوجد من الخزف، يوجد، صح ولا لا؟ انا عطشان، يعني انا اكون عطشان، انا اوجد عطشان، صح ولا لا؟ في اللغه العربيه هذه اللفظة مش موجودة، لكن تنوب عنها ماذا؟ الهيئة التركيبية للجملة. في اللغة الثانية الأوضح، هتلاقي إيه؟ الكلمة هذه موجودة في كل جملة، في الهليات البسيطة. شفت؟ النجم عالٍ، النجم يكون، إز، إست، مش هو هي فيش النجم عالٍ عندهم هيك، النجم يكون عالياً، يوجد عالياً، شفتوا؟ الحرب شريرة، الحرب سيئة، الحرب تكون سيئة، إز، إست، إست، صح ولا؟ طبعاً هو هذا كله. فكل الهليات البسيطة فيها دائما إيش؟ الوجود، مفهوم الوجود. فأنت بتقدرش تعرف أي شيء إلا إيه؟ بالوجود. فبإيش حتعرف الوجود؟ مش حتقدر تعرفه، راحت عليك خلاص. شفتوا كيف؟ عشان هيك الوجود هو أبده أو أكثر المفاهيم بدهية أو بداهة، واضح معروف تماما. هاي واحدة. شغلة الثانية، وحدة مفهوم الوجود، هذا أهم شيء في درس اليوم، موحف كبير هذا ونزاع، كتبت فيه يعني صفحات كثيرة جدا، نزاع بين الفلاسفة وبين المتكلمين. مين المتكلمون؟ علماء الكلام، علماء العقيدة، من الأشاعرة والماتريدية والمعتزلة، واضح؟ عموما هذول أشهر المتكلمين، أشهر المتكلمين في تاريخنا معتزلة، أشاعرة، ماتريدية. من هم المتكلمون؟ المتكلمون علماء درسوا العقيدة الإسلامية وعادوا إنتاج خطابها، متوسلين مقدمات عقلية ومنطقية، مش بطريقة نقلية بحتة، لا، هذا اسمه علم الكلام، اسمه علم الكلام. فطبعا علم الكلام مش فلسفة، يلتقي مع الفلسفة أشياء معينة ويفترق. هنشوف هذه مسألة من المسائل اللي افترق فيها إيش المتكلمون عن الفلاسفة، وجهة نظر، وجهة نظر. أشهر المسائل مثلا قدم العالم، أي العالم هذا إيه؟ له بداية في الوجود، بداية في الزمان يعني، ولا ملوش؟ المتكلمون كلهم طبقا واحدا قال لك لا، له بداية. الفلاسفة المشائيون يعني الفارابي وابن سينا وابن رشد وأتباع هؤلاء جميعا قال لك لا، قديم، ملوش بداية في الزمان. هذه مسألة من المسائل الكبرى تختلف فيها النظر إيه؟ الكلامي عن النظر الفلسفي. فنشوف الآن مسألة هنأخذها نموذج على اختلاف برضو بينهم، وحدة مفهوم الوجود. ما معنى وحدة مفهوم الوجود؟ هل الوجود مشترك لفظي أو مشترك معنوي؟ أخذنا في أول دروس إيه المشترك اللفظي والمشترك إيه المعنوي. المشترك اللفظي بكون لفظ واحد والمعاني إيش متعددة، زي إيش؟ زي العين، صح؟ المشترك اللفظي نفس عين عين عين، هو عين لليهود على هي شعب فلسطين. يعني ايش فهمنا منها؟ سباي، شفيون، جاسوس. هو عين هي هؤلاء الرجال الأكارم، كبيرهم مقدمهم، فهذا اشرب من هذه العين، العين هي الجارية. عينه تؤلمه، أشهل العين، العين هي الجارحة الباصرة. بالعين أو بالورق، الدفع ممكن، الذهب، الذهب اسمه إيه؟ عين. أوف. عين عين عين عين هذا مشترك إيه بسموه؟ لفظي، مشترك إيه؟ لفظي، لفظ واحد عنده معاني إيه؟ متعددة، مشترك لفظي. هل الوجود على مشترك لفظي؟ يعني الإنسان موجود، النجم موجود، الله موجود، الجنة موجودة، يكون نفس اللفظ لكن في كل مرة إيه؟ تختلف حسب إيه؟ حسب إيش؟ لما يقول الله موجود، الله موجود بحسب إيه؟ الموضوع، أنا موضوع عندي محمول، فيختلف معناه بحسب إيه؟ اختلاف موضوعه. الله موجود، النبي موجود، أنا موجود، أنت موجود، الكوب موجود، الجن موجودون، الملائكة موجودون، الحور العين، سقراط وجد أو كان موجودا إلى آخره إلى آخره. فهل هو مشترك لفظي يختلف معناه باختلاف موضوعه، أم هو إيه؟ مشترك معنوي له وحدة، مفهوم واحد في حق الله، في حق الجن، في حق الإنس، في حق الله، هو نفس المفهوم. طبعا أبو عمار بهز رأسه واستعجل كثير، والمباحث هذه مش سهلة هالقد، قال لك لا أكيد لازم يكون يختلف، وجود الله غير وجودنا. لا، هذا رأي المتكلمين. المتكلمون قالوا نعم، ليس للوجود وحدة مفهومية، مفهوم الوجود من قبيل المشتركات اللفظية، ومفهومه في كل مرة يحمل فيها بحسب إيه؟ الموضوع الذي يحمل عليه، وفي كل مرة معنى هو معنى موضوعه. هذا رأي المتكلمين باختصار، مخل مش مخل إن شاء الله. يعني لما نقول الإنسان موجود، هين بصير الوجود هو إيش؟ بمعنى الإنسانية، هذا الوجود الخاص لهذه الماهية. الحجر موجود، النجم موجود، الملك موجود، الجنة، الله موجود، كل مرة بيختلف. طبعا هذا رأي ممكن يقبله المسلم بداية هيك، أو بداية بادئ النظر، مش بالبديهة لكن بالنظر السريع. لماذا؟ لأنه سيشتبه عليه ما اشتبه على المتكلمين، وهم أذكى منا بكثير، علماء جبابرة، الباقلاني وأبو حامد الغزالي والفخر الدين الرازي والشهرستاني، هذول المتكلمون ناس رهيبين، مش ناس عاديين يعني، كانوا عقول ضخمة جدا جدا، وعبد الجبار وأبو هاشم وأبو علي الجبائيان، ناس هاي المتكلمون. فحيشتبه علينا ما اشتبه عليهم، إنه إيش؟ إنه وحدة المفهوم تستلزم وحدة الماهية. إذا هو مفهوم واحد معناها كأنه بده يصير ماهية الله زي ماهية إيش؟ الموجودات الأخرى، وهذا غير صحيح، هذه شبهة في غير موضعها، أخطأ المتكلمون هنا، مش صحيح. مش شرط وحدة المفهوم ليس بالضرورة أن تعني وحدة إيه؟ الماهيات. طبعا هذا كلام صعب، بس أنتوا الحين لازم يكون عندكم واضح وسهل. ليش؟ هذا يكون صحيحا، وحدة المفهوم تستلزم وحدة الماهيات في حالة واحدة، إذا كان المفهوم ماهويا. أما إذا كان المفهوم فلسفيا فلا. وسؤالي الآن، هل مفهوم الوجود مفهوم ماهوي ولا فلسفي؟ فلسفي. يعني معقول أول ولا معقول ثانوي؟ نسيته؟ معقول ثانوي، لأنه ما هي المعقولات الأولى؟ المهوية. درسنا هذا، صدعناك بهذا، هذا أكثر شيء تكلمنا فيه، لأنه هذا مهم جدا جدا، ونبهتكم 100 مرة أنه هذه الشغلات لا يفهموها ويفهمونها، لكن عند التطبيق يغفل عن ملاحظاتها كبار فلاسفة العالم مثل كانت وهيجل، وغلطوا أخطاء فظيعة في فلسفتهم، لأنه ما فهموش الفرق الدقيق بين المفاهيم إيه المهوية والمفاهيم إيه الفلسفية، ما قدروش، خربطوا الدنيا مساكين، وهم فلاسفة جبابرة. الفلسفة الإسلامية هم هنا دقتها، هنا عبقرية الفلسفة الإسلامية، دقيقة جدا في هذه الأشياء، لكن طولنا جدا في شرح الفروق بين إيه؟ أنواع المعقولات، المعقولات الأولى والأولية والثانية الفلسفية والمنطقية. وقلنا الاتصاف والعروض، الاتصاف والعروض، اتصال لما جنناك وشرحت، صح ولا؟ صحيح، أحسنت. والمفاهيم الإيه؟ الثانوية. الفلسفية والمنطقية. إيه أنت قول، أنا قلت الثانوية. صح، أحسنت. العكس. برافو عليك، ممتاز، هذا مهم. الكلام هذا إيه يكون عندكم هيك مفهوم إذا تحفظه وتفهمه، ممتاز جدا جدا، هذا يعني تقدم كبير بإذن الله. لا يميز بينها كثير من الفلاسفة في الغرب هنا، الإسلاميون يميزون. ومسألة صعبة كتير معقدة، لكن ببساطة نرجع فحنقول مفهوم الوجود مفهوم فلسفي وليس مفهوما ماهويا. وخلينا نوضح أول شيء عشان نفكك الشبهة. أول شيء قول المتكلمين أيها الإخوة وهو على نحوين، الجمهور جمهور علماء الكلام قالوا هكذا: مفهوم الوجود ليس له وحدة، وهو مشترك لفظي، وفي كل مرة يكتسي معنى بحسب موضوعه، وهو معنى موضوعه. فهمناها؟ حجر، إنسان، كاكا، كلب، الأخير، سماء، أرض، جنة، نار، حور، طين، عين، الأخير. في جماعة منهم قالوا لا، المتكلمين أخليه هيك حزب آخر قال لك لا، مفهوم الوجود له معنيان إذا أطلق في حق غير الله، له معنى واحد في حق الإنسان، الكلب، الحجر، الطين، النجم، تا الملائكة، جبريل، ميكائيل، كله معنى واحد. ولكن الله عنده مزية خاصة، إذا حملناها على الله قلنا الله موجود، أو أضفنا إلى الله وجود الله، هنا بكون إيه له معنى مختص بالله لا يشركه فيه أحد. لكن نفس الشبهة اللي خليهم يقولوا هيك هو اللي خلي الأوليين إيه يقولوا إيش بتعدد المعنى، وأنه من قبيل المشترك اللفظي. نفس الشبهة، حنحل الشبهة في مقامين وخلاص وننتهي من المسألة هذه. المسألة المقام الأول، المقام إيه الأول، منشأ الاشتباه هو الخلط بين المفهوم والمصداق. طبعا خلط واضح، خلط هم بين المفهوم في حد ذاته وبين إيه مصداقه. فلما نقول الإنسان موجود، أي مفهوم الوجود نفسه، الله موجود، الملك موجود، إلى آخره، خلطهم خلطوا. مش شرط يا أخي أبدا، المفهوم شيء ومصادقه إيه مختلفة، قد يكون مفهوم واحدا ومصادقه تختلف تماما، صح ولا؟ من وين تجبتوها؟ كيف أنتوا عدلتوا؟ قلت المفهوم لتكون مصادقه إيه متحدة، غير صحيح يا أخي، متميزة بماهياتها، مزبوط ولا؟ مختلفة تماما، مختلفة تماما المصادق. فقال لك إيه إذا اختلفت المصادق بيختلف المفهوم، إذن عشان بيصير مفهوم الوجود في كل مرة هو أي مفهوم إيه الموضوع تبعه. غلط، هذا غلط كبير جدا، وهذا لا يجوز لهم أن يقولوه إلا في حالة واحدة زي ما قلنا، إيش؟ إذا كان هذا المفهوم ماهويا يعني معقولا أوليا، صح بصير كلامهم صحيح. أما إذا كان معقولا إيش ثانويا فلسفيا فغير صحيح بالمرة. ليش؟ ليش غير صحيح؟ حنشوف ليش، انتبهوا. لو كان كلامهم صحيحا، شبهتهم كانت صحيحة، فاحنا عارفين الآن أي شيء لا يخلو من أحد النقيضين، يعني كل شيء إما أن يكون موجودا وإما أن يكون إيه غير موجود، معدوما، هو ما فيه، كل شيء إما أن يكون موجودا إما أن يكون إيه غير موجود، يعني كل شيء لابد إيه أن يتصف بأحد النقيضين، ولا يمكن اجتماع النقيضين معا كما لا يمكن ارتفاع النقيضين معا، صحيح؟ فإذا صح الآن اتصاف شيء بنقيض، صح إيش؟ إيش؟ اتصاف نقيضه بنقيض إيه وصفه؟ طبعا عشان قاعدة إيش؟ عدم اجتماع النقيضين، عدم ارتفاع النقيضين، مزبوط ولا لا؟ فالآن نأتي إلى الوجود المذكور في مثال الإنسان موجود، النجم موجود، الملائكة موجودة، إلى آخره، موجود موجود. إذا قلنا مع المتكلمين أنه الله لابد أن يتصف إيه بالوجود بمعنى مناقض لهذا المعنى، جميل جدا، ما هو المعنى الذي يلحظه الذهن أو يعقله الذهن من الموجود في هذه الأشياء كلها؟ نقيض العدم، صح ولا لا؟ لما يقول الإنسان موجود يعني مش معدوم، مظبوط ولا لا؟ له تحقق، له إيه؟ تحقق، مش معدوم. الملك موجود، له تحقق، مش معدوم. فإيش نقيضه؟ يكون المعدوم، مظبوط ولا لا؟ فإن صح أن الله تبارك وتعالى صور لا يتصف به على النحو الذي نتصف به، صح أنه يتصف بنقيضه. وإيش نقيض الوجود عندنا؟ العدم. فيصير الله معدوم، وهذا لا يقول به أحد، ما في قولا واحدا، هذه حجة قوية جدا جدا، أقوى حجة ضد المتكلمين، ومن الصعب أن يجيبوا عنها، قوية كثير، قوية إيه جدا. لكن سنخرج إيه برضو من المشكلة كما قلنا لكم إيه ببساطة، لا يلزم من وحدة مفهوم الوجود إيش توحد المهيات. لا يلزم أبدا هذا فقط في إطار المفاهيم المهوية، زي مفهوم إنسان، محمد إنسان وسعيد إنسان وعلي إنسان وجون إنسان، صح، هنا في شيء واحد يتصف به كل هؤلاء، صح ولا لا؟ رغم اختلاف أديانهم وأسمائهم وبلدانهم وتواريخهم، أي مفهوم مهوي، أو مفهوم الحيوان أو الغزال أو أي شيء، أي مفهوم مهوي، لكن مفهوم الوجود وهو أعم المفاهيم على الإطلاق، هو المطلق المطلق من أشياء كثيرة ما فيش تقدرش تعينه، ينطبق على الله وعلى الآخرة وعلى الجنة وعلى النار وعلى العقل وعلى أشياء كثيرة جدا جدا، ومن الصعب تعرفه، من المستحيل أن تعرفه. فهذا المفهوم الفلسفي كيف الذهن اشتقه وكيف انتزعه الذهن؟ لما الذهن انتزع مفهوم الوجود، ما فيش شيء في الخارج طبعا اسمه وجود، مستحيل، صح ولا لا؟ ما في، لكن كيف الذهن انتزع هذا؟ انتزعه بلحاظ معين، حيثية معينة، في حيثية معينة بها انتزع الذهن مفهوم الوجود، وهي طرد العدم، صح؟ طرد العدم. هذه الحيثية الآن منطبقة في مثال الله موجود؟ طبعا الله غير معدوم، صحيح؟ في حيثية واحدة فقط الذهن لاحظها واستعملها لكي ينتزع مفهوم الوجود، وهي طرد العدم، موجود هذا في حق الله، نعم، الله غير معدوم وأنا غير معدوم أكيد، وهذا غير معدوم وهذا غير معدوم، صح ولا لا؟ هذا هو، هذا فقط القدر الذي نتكلم عنه، وهذا ما في أي مشكلة، والله غير كل المخلوقات وليس كمثله شيء، والمخلوقات نفسها المتصفة بالوجود ماهيتها مختلفة، وهذه ماهية وهذه ماهية وهذه ماهية، ولا يلزم اتحاد الماهيات، لأن المفهوم ليس ماهويا، المفهوم ماذا؟ المفهوم فلسفي، الذهن انتزعه بلحاظ حيثية واحدة وهي طرد العدم فقط، وهذا صح منطبق على الله، الله ما في أي نسبة بينه وبين العدم أبدا لا إله له، وإحنا كمان ما في شيء نسبة بينه، خلاص نحن خرجنا من ظلمة العدم إلى الوجود بإخراج الله وبخلقه سبحانه وتعالى. آخر شيء في درس الفلسفة اليوم، بداهة الواقع الخارجي، تحدث عن بداهة مفهوم الوجود وعن وحدة مفهوم الوجود، نختم اليوم بداهة الواقع الخارجي. يعني إيه بداهة الواقع الخارجي؟ إنه في عالم، في كون، في أشياء، واحد يقول لي هذا فلسفة هذه، طب ما هذا أمي تعرف، صح، المشكلة أنه أمك وأمي وجدت وجد يعرفون هذا، والفلاسفة ينزعون فيه، والصوفسطائيون، ولا اليوم عندك معارك في الإبستمولوجيا والفلسفة والأنطولوجيا، ناس تشكك في الواقع الخارجي، وديكارت كله إذا ذكر، أبو العقلانية الأوروبية الحديثة يذكر بالكوغيتو، كوغيتو إرجو سوم، أنا أفكر إذا أنا موجود، therefore I am، I am. وإيش ديكارت وإيش الكوغيتو ديكارت، هذا إيش القصة؟ لأنه ديكارت شك في كل شيء، شك فيك وفي الدنيا وفي الآخرة وفي الحيوانات وفي الضوء وفي الظلام، في كل شيء، قال لك هذا كله ممكن غير موجود، ما في شيء منه، كله وهم، هذا كله كذب، كله علم. بعدين لا، قال لك لا أنا عرفت، لا، في وجود الأشياء وفي وجود إلي، وشك في حاله، شك في نفسه، وقد كله على بعض، هذا يقول لي ممكن إنسان يشك في حاله، هذه مشفة الفلاسفة على فكرة، مشفة الفلاسفة، الفلاسفة ينازعون فيما سماه جون سيرل الموقف الافتراضي، الديفولت بوزيشن، ديفولت بوزيشن، موقف افتراضي يا أخي، الموقف الافتراضي كل البشر يتسلمون عليه، ما فيش واحد لو سألك والله أنا بدي أخذ عطلة الصيف مثلا في نفترض في الصين، بس الله خليك الصين موجود، هذا الصين يكون كذب، هذا يكون فيش منه، دد بالعكس، أي إنسان عادي بسيط، موظف بسيط، إنسان عادي بيعرف أن الصين موجودة وعندها كذا كذا وعدد سكانها ونظام حكومها والحين ثورتها التقدم الاقتصادي هذه والتنموية وموجودة، والسفر إلى 7 ساعات بالطيارة ومش عارف حسب مكانه، ما بشك في شغلة هذه أبدا، ما هو يعترف بالواقع، صار عنده ألم وجرب قبل هيك، بعرف هذا الألم علاجه في الصيدلية دواء كذا كذا، حاخذ منه كذا قطرة، ما بشكش، هذه مواقف عادية، إلا الفلاسفة بيجوا بشكوا في الشغلات هذه كمان البديهية. وطبعا هنا نستطيع أن نميز 5 ألوان أو 5 اتجاهات أو 5 مذاهب من التشكيك في الخارج، في الواقع الخارجي، نبدأ بأسوأها وننتهي ربما بما هو أحسن منها. إنكار مطلق الوجود كالذي ذكرنا لكم في أوائل دروس الفلسفة عن السوفسطاء اليوناني جورجياس. جورجياس قال لك ما في، كله كذب، أنا كذب، أنت كذب، كله كذب، ما في شيء، ما في شيء، شك حتى في نفسه، أنكر. حد يقول بدي ناقشك، يقول مين ناقشني؟ مين يكلمني أصلا؟ ما في، أنا بعمل حاجة، كله هذا، كله حتقولوا كذب في ذهنك، يقول ذهن إيش؟ ما في ذهن أصلا، ذهن ميم، جنون، هذا طبعا جنون. مثل هذا الشك العبثي العقيم المرضي يسد باب البحث في الفلسفة بالكامل، في الأنطولوجيا بالذات وفي الإبستمولوجيا طبعا، وطبعا أكيد بعد ذلك في ماذا؟ في الأكزيولوجيا والقيم والمكاد والخير والشر والحق والجمال، كله مسدود ويسد باب الحوار، ما أعطيك إيش فرصة تحاول أصلا، ولا برضى يحاورك أصلا، مش معترف حاجة هو، يعني نوع من الجنون، هذا نوع من الجنون للأسف الشديد. هذا أقل المذاهب طبعا، أنه غير معقول بالمرة. بعدين بنيجي إيه للشيء أرقى منه درجة، شك في كل شيء إلا في الأنا، الأنا المدرك، أنا كإنسان، أنا الموجود، بس يبدو كل هذا الكون أنت وكل ما حولي هذا من صنع خيالي أنا، أوهام في دماغي أنا. حتى لو ضربناك كسرنا كلك أوهام برضه، إيه ضربتونك كسر كله أوهام، كل مخي بصنع شيء ثاني، أنتم مش موجودين، أنا الوحيد. هذا يسد باب البحث طبعا في الأنطولوجيا، كما يسد باب الحوار، لا يعترف بالآخر، ما بعترف بك كوجود خارجي، أنت أوهم عندي بخلقك بروح بيجي كذا، هذا طيب خلقتني أنا حتخبى وحرجع له، بقولك أنا خبيتك، ما أوهم عندي في مخي، مخي بفكر. شيء رهيب على فكرة، هذا مش شيء، هذا مش جنون، هذا هذا بيكون في درجة برضو من الذكاء الفظيع، إيه الذكاء العادي غير العادي، متجاوز العادي. ممكن بعض الناس يفكر بالطريقة هذه، هل هذا ممكن نقيم معه حوارا برضو؟ لا طبعا. وأول بقولك حاورني، يقولون أنت نقضت نفسك الآن، إيه أنت تحاور طرفا، الحوار يصير فيه طرفان، إذا أنت اعترفت خارجية الطرف الثاني ضاع ما. لذلك زعيمهم هذا أيام أرسطو كان نعمل بيده هيك، يقولوا أرسطو تحاورني، يقولوا حركتك هذه نخضط عليك مذهبك، بتحرك مين قاعد أنت؟ أنت غبي، قال له ممنوع تتحرك كمان، حتى ما أنت كيش الحق أن تحرك إصبعك، أنه لا ممنوع، أنت ما بتعترف به بالمرة، أنت بس بحالك، فبتحرك لمين يا حبيبي؟ قال له سكت أرسطو، أرسطو ما يحبش الهبل هذا. طب أنتوا شفتوا أول واحد تصدى للسوفسطائيين مين هو؟ سقراط، سقراطيس، سقراط هو تصدى للسوفسطائيين وأفحمهم وأسس الإبستمولوجيا فعلا بشكل ذكي جدا، واتبعوا طبعا تلميذ أفلاطون وبعدين أرسطو، تلميذ أفلاطون، هذول الثلاثة العظام يعني. هذا الموقف الثاني. الموقف الثالث أحسن شوية، تقدم درجة، ينكر العالم الخارجي كله فقط ويؤمن كما صديق الوجود بإيش؟ ببني آدم، بعترف بالبشر بينا إحنا، شفت الثاني هذا كلها مش موجودة، كل كذب، هذا من تخليقاتنا إحنا، من أوامنا، من خيالاتنا، ما لهاش وجود خارجي في جوا في الدماغ، بس تعترف بك، بعترف بك، بعترف بك، إحنا نعترف بعضنا، إحنا موجودين، إحنا بنو آدم موجودين، غير هيك مش موجود ولا شيء، ولا شيء، كله من أوهامنا وأحلامنا وكذا. هذا طبعا إيش برضو من الصعب إنه يفتح بابا إلى الدرس الفلسفي الحقيقي، لكن يسمح بماذا؟ بإجراء إيش؟ محاورة. أي طبعا أنا بتربيك، هو ممكن تحاور هنا، وإحنا حاورناهم في أول الدروس وأفهمناهم طبعا. لليوم هذه المسائل تذكر على فكرة، ودخل فيها العلم وعلم الأعصاب والفيزيولوجيا، وطبعا الفلسفة لحد الآن تتكلم فيها، وخاصة الأبستون تتكلم وشبهات هذه، وشغلات مثالية على فكرة، صعبة وكيف تثبت وكيف كذا، شغلات رهيبة جدا جدا، علوم ذكية. لكن هذا الموقف إيه أفضل؟ عندنا الموقف الرابع، اتجاه مثالي، ايدلست يعني، ايدلزم، ينكر وجود الكائنات المادية كمواد، لا حتى بشر، معترف بها كأفكار لكن مش كإيه؟ كأشياء مادية، وبيخليها متعلقة بي ومرهونة بإيه؟ الإدراك، أن تدرك. وهذا إيه؟ زعيم هذا الاتجاه القس الإنجليزي جورج باركلي، تحدثنا عنه في دروس الفلسفة برضه، ولخصنا مذهبه بجملة واحدة، باركلي كان يقول إيش؟ أن يوجد معناه أن يدرك، فوجوده رهن إيه؟ إدراكه، معناه ما عندوش وجود مادي حقيقي، عنده وجود إيش؟ ذهني عند المدركين إحنا. طبعا مش سنهبل، هذا فلسوف كبير، فسألوه إنجليزي بعدين ذكي، قال طيب كويس، إذا وجود الشيء أن يدرك، ليش كلنا بندرك الشغلة بنفس الطريقة؟ وابنة السالم على إيه إعطاها هي نفس الأوصاف. قال هذه الشغلة خارجة عنا، هذه الشغلة اللي بيسمح بها وجود الله، الله هو الذي يقوم بهذا الربط وخلقنا بالطريقة كذا. الله قال، لكن هذا ضعف في البناء الفلسفي، فصير تدخل الله بالطريقة هذه ردوا عليه. المهم مش هتكلم عن باركلي، موضوع طويل، بس احنا فقط بنعرف الآن بنناقشش، ناقشنا كثير من هذه الاتجاهات وربما سنعود نقاشها في مرة أخرى. هذا جورج باركلي. طبعا سار في أثره بطريقة أخرى هيجل، فيلمن هيجل، فيلسوف الألماني العظيم، هيجل اللي جاء بعد كانت، مثالي لأنه مثالي وموغل في المثالية كمان. هيجل، هيجل قال لك ما فيش وجود عالم خارجي وكائنات مادية خارجية، لا لا لا لا لا، كل هذا، وأنا وأنت كمان وجورج باركلي كمان، كل هذا أفكار للمطلق، أفكار للمطلق، ما رب بسميه العقل المطلق، ما رب بسميه المطلق وبس، الأبسولوت، أفكار للمطلق. والعلاقة بين الأفكار هذه لدى المطلق مش علاقات فلسفية، لا، يعني بيعترش بمفهوم الوجود هو، ولا بمفهوم العلة والمعلول. هيجل فلسفته صعبة كثير هي وكذا وطويلة، بيعترف بالعلاقات المنطقية، هي علاقات منطقية فقط، لكن مش علاقات فلسفية. وإحنا فهمنا إيش الفرق بين المفاهيم الفلسفية والمفاهيم المنطقية. آخر شيء طبعا يقف بإزاء هؤلاء المثاليين الماديون، عكس موقف معاكس لحد ما، وعند التأمل الفلسفي الدقيق موقف المثالي لسه أحسن من الماديين فلسفيا، بيطلع أقوى، لكن ببساطة معنهم بتبجح الماديين فقط موقفهم قوي كثير وراسخ رسوخ المادة اللي هي مش راسخة كما يظنون على الفكرة، وأكثر هبائية مما يزعمون. الماديون ينكرون أيضا، ولكن نحن ننكرش، بالعكس تنكرون، تنكرون أشياء كل ما لا يتناوله الحس ينكره الفيلسوف المادي. والحمد لله العلم نفسه مع تقدمه يوما فيوما قاعد بأكد لنا قصور الحس عن التعاطي مع الماديات في أشياء مادية ومصنوعة من مادة وإلكترون بروتون نيوترون، والحس لا يستطيع أن يدركها، لا بتشوفها لا بتلمسها لا بتشمها لا بتسمعها، وموجودة ومهمة جدا جدا في الكون هذا المادي أخي، صح ولا لا؟ إيه، أنت كنت كمادي بسيط ساذج مغرور تنكر، تقول لا أنا أعترف فقط بالوجود المحسوس. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته يا أخي، الوجود المحسوس غير صحيح علميا، هذا برضو الموقف موقف منقوض وغير صحيح، والحمد لله رب العالمين.